كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم والذين آووا ونصروا

فَكَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. واعلموا أن الله مع المتقين.

نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ الذين لا يجدون